بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 35 و400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التحريم، سورة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخرها، سميت سورة التحريم في كتب السنة وكتب التفسير. ووقع في رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري تسميتها بسورة لم تحرم بتشديد اللام، وفي الإتقان وتسمى سورة لم تحرم، وفي تفسير الكوشي أي بهمزة وصل وتشديد اللام مكسورة، وبفتح الميم وضم التاء محققة، وتشديد الراء مكسورة، بعدها ميم على حكاية جملة لم تحرم، وجعلها بمنزلة الاسم وإخال لام تعريف العهد على ذلك اللفظ وإضغام اللامين. وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآلوسي: إن ابن الزبير سماها سورة النساء، قلت ولم أقف عليه، ولم يذكر صاحب الإتقان هذين في أسمائها. واتفق أهل العدد على أن عدة آيها 12، وهي مدنية، قال ابن عطية بإجماع أهل العلم، وتبعه القرطبي. وقال في الإتقان عن قتادة: إن أولها إلى تمام 10 آيات، وما بعدها مكي، كما وقعت حكاية كلامه. ولعله أراد إلى 10 آيات، أي أن الآية 10 من المكي، إذ من البعيد أن تكون الآية 10 مدنية و11 مكية، وهي معدودة 105 بعد 100 في عداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة. ويدل قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أنها نزلت بعد سورة المائدة كما سيأتي. وساب نزولها حادثتان حدثتا بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما ما ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شرب عسلا عند إحدى نسائه، اختلف في أنها زينب بنت جحش أو حفصة أو أم سلمة أو سودة بنت زمعة، والأصح أنها زينب. فعلمت بذلك عائشة، فتوضأت هي وحفصة على أن أيتهما دخل عليها تقول له: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ والمغافير صمغ شجر العرفط، وله رائحة مختمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه رائحة، وإنما تواطأتا على ذلك غيرة منهما أن يحتبس عند زينب زمانا يشرب فيه عسلا. فدخل على حفصة فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلا عند فلانة ولن أعود له. أراد بذلك استرضاء حفصة في هذا الشأن، وأوصاها ألا تخبر بذلك عائشة لأنه يكره غضبها. فأخبرت حفصة عائشة فنزلت الآية. هذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآيات. والتحريم هو قوله: ولن أعود له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا، وكانت سودة تقول: لقد حرمناه. والثانية ما رواه ابن القاسم في المدونة عن مالك عن زيد بن أسلم قال: حرم رسول الله أم إبراهيم جاريته فقال: والله لا أطأك، ثم قال: هي علي حرام. فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وتفصيل هذا الخبر ما رواه الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها، فقالت حفصة: تدخلها بيتي، ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك. فقال لها: لا تذكري هذا لعائشة، فهي علي حرام إن قربتها. قيل: فقالت له حفصة: كيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها أن لا يقربها. فذكرت حفصة لعائشة فآل أن لا يدخل على نسائه شهرا. فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وهو حديث ضعيف. أغراض هذه السورة: ما تضمنه سبب نزولها أن أحدا لا يحرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء أحد، إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا للذي يسترضيه، فلا ينبغي أن يجعلك النذر، إذ لا قربة فيه وما هو بطلاق، لأن التي حرمها جارية ليست بزوجة، فإنما صلاح كل جانب فيما يعود بنفع على نفسه أو بنفع به غيره نفعا مرضيا عند الله. وتنبيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن غيرة الله على نبيه أعظم من غيرتهن عليه وأسمى مقصدا، وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات، وأن من حلف على يمين فرأى حنثها خيرا من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي هو خير، وقد ورد التصريح بذلك في حديث وفد عبد القيس عن رواية أبي موسى الأشعري وتقدم في سورة براءة. وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن، فإنها ربما أدت إلى الملال فالكراهية فالفراق. وموعظة الناس بتربية بعض الأهل بعضا ووعظ بعضهم بعضا، وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال الناس صالحاتها وسيئاتها، وذيل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء وضدهن لما في ذلك من العظمة لنساء المؤمنين ولأمهاتهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. افتتاح السورة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء، تنبيه على أن ما سيذكر بعده مما يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، ولأن سبب النزول كان من علائقه. والاستفهام في قوله لم تحرم مستعمل في معنى النفي، أي لا يوجد ما يدعو إلى أن تحرم على نفسك ما أحل الله لك، ذلك أنه لما التزم عدم العود إلى ما صدر منه التزاما بيمين أو بدون يمين، أراد الامتناع منه في المستقبل قاصدا بذلك تطمين أزواجه ألا يتمالأن عليه لفرط غيرتهن، أي ليست غيرتهن مما تجب مراعاته في المعاشرة إن كانت فيما لا هضم فيه لحقوقهن، ولا هي من إكرام إحداهن لزوجها إن كانت الأخرى لم تتمكن من إكرامه بمثل ذلك الإكرام في بعض الأيام. وهذا يومئ إلى ضبط ما يراعي من الغيرة وما لا يراعى. وفعل تحرم مستعمل في معنى تجعل ما أحل الله لك حراما، أي تحرمه على نفسك، كقوله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقرينته قوله هنا ما أحل الله لك، وليس معنى التحريم هنا نسبة الفعل إلى كونه حراما كما في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله: يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فإن التفعيل يأتي بمعنى التصبير كما يقال: وسع هذا الباب، ويأتي بمعنى إيجاد الشيء على حالة مثل ما يقال للخياط: وسع طوق الجبة. ولا يخطر ببال أحد أن يتوهم منه أنك غيرت إباحته حراما على الناس أو عليك. ومن العجيب قول الكشاف: ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، لأن الله إنما أحله لمصلحة عرفها في إحلاله، إلى آخرها. وصيغة المضارع في قوله لم تحرم لأنه أوقع تحريما متجددا، فجملة تبتغي حال من ضمير تحرم، فالتعجيب واقع على مضمون الجملتين، مثل قوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وفي الإتيان بالموصول في قوله ما أحل الله لك لما في الصلة من الإيماء إلى تعليل الحكم، هو أن ما أحله الله لعبده ينبغي أن يتمتع به ما لم يعرض له ما يوجب قطعه من ضر أو مرض، لأن تناوله شكر لله واعتراف بنعمته والحاجة إليه. وفي قوله تبتغي مرضات أزواجك عذر للنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله، من أنه أراد به خيرا، وهو جلب رضا الأزواج لأنه أعون على معاشرته، مع الإشعار بأن مثل هذه المرضات لا يعبأ بها، لأن الغيرة نشأت عن مجرد معاكسة بعضهن بعضا، وذلك مما يختل به حسن المعاشرة بينهن. فأنبأه الله أن هذا الاجتهاد معارض بأن تحريم ما أحل الله له يفضي إلى قطع كثير من أسباب شكر الله عند تناول نعمة، وأن ذلك ينبغي إبطاله في سيرة الأمة. وذيل بجملة والله غفور رحيم استئناسا للنبي صلى الله عليه وسلم من وحشة هذا الملام، أي والله غفور رحيم لك، مثل قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. استئناف بياني بين الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم أن له سعة في التحلل مما التزم تحريمه على نفسه، وذلك فيما شرع الله له من كفارة اليمين، فأفتاه الله بأن يأخذ برخصته في كفارة اليمين المشروعة للأمة كلها. ومن آثار حكم هذه الآية ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس بعد أن استحملوه وحلف أن لا يحملهم، إذ ليس عنده ما يحملهم عليهم. فجاءه ذود من إبل الصدقة، فقال لهم: وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. وافتتاح الخبر بحرف التحقيق لتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من لا يعلم أن الله فرض تحلة الأيمان بآيات الكفارة بناء على أنه لم يأخذ بالرخصة تعظيما للقسم، فأعلمه الله أن الأخذ بالكفارة لا تقصير عليه فيه، فإن في الكفارة ما يكفي للوفاء بتعظيم اليمين بالله إلى شيء هذا قوله تعالى في قصة أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، كما ذكرناه في تفسيرها. وفرض عين، ومنه قوله تعالى: نصيبا مفروضا، وقال: فرض له في العطاء، والمعنى: قد بين الله لكم تحلة أيمانكم. وعلم أنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه في تلك الحادثة إلا أنه التزم ألا يعود لشرب شيئا عند بعض أزواجه في غير يوم نوبتها، أو كان وعد أن يحرم مارية على نفسه بدون يمين على الرواية الأخرى، كان ذلك غير يمين، فكان أمر الله إياه بأن يكفر عن يمينه، إما لأن ذلك يجري مجرى اليمين، لأنه إنما وعد لذلك تطمينا لخاطر أزواجه فهو التزام لهن، فكان بذلك ملحقا باليمين، وبذلك أخذ أبو حنيفة، ولم يره مالك يمينا ولا نذرا. فقال في الموطأ: ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أن ينذر الرجل إلى أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، فإن حلف فقال: والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب، فإنما عليه كفارة يمين، انتهى. وقد اختلف هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه تلك؟ فالتحلة على هذا التفسير عند مالك هي جعل الله ملتزم مثل هذا في حل من التزامه ما التزمه، أي موجب التحلل من يمينه. وعند أبي حنيفة هي ما شرعه الله من الخروج من الأيمان بالكفارات، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه يمين عند ذلك على أن لا يعود. فتحلة اليمين هي الكفارة عند الجميع، وجملة والله مولاكم تذييل لجملة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والمولى الولي وهو الناصر ومتولي تدبير ما أضيف إليه، وهو هنا كناية عن الرؤوف والميسر كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعطف عليها جملة وهو العليم الحكيم، أي العليم بما يصلحكم فيحملكم على الصواب والرشد والسداد، وهو الحكيم فيما يشرعه أي يجري أحكامه على الحكمة، وهي إعطاء الأفعال ما تقتضيه حقائقها دون الأوهام والتخيلات. واختلف فقهاء الإسلام في من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له على أقوال كثيرة، أنهاها القرطبي إلى 18 قولا، وبعضها متداخل في بعض باختلاف الشروط والنيات فتؤول إلى 7. أحدها: لا يلزمه شيء سواء كان المحرم زوجا أو غيرها، أو وهو قول الشعبي ومسروق وربيعة من التابعين، وقاله أصبغ بن الفرج من أصحاب مالك. الثاني: تجب كفارة مثل كفارة اليمين، وروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير، وبه قال الأوزعي والشافعي في أحد قوليه، وهذا جار على ظاهر الآية من قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الثالث: لا يلزمه في غير الزوجة، وأما الزوجة فقيل: إن كان دخل بها كان التحريم 3، وإن لم يدخل بها ينوي فيما أراد، وهو قول الحسن والحكم ومالك في المشهور. وقيل هي 3 تطليقات: دخل بها أم لم يدخل، ونسب إلى علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة، وقاله ابن أبي ليلى وهو عن عبد الملك بن الماجشون في المبسوط، وقيل طلقة بائلة، ونسب إلى زيد بن ثابت وحماد بن سليمان، ونسبه ابن خويز من داد إلى مالك وهو غير المشهور عنه، وقيل طلقة رجعية في الزوجة مطلقة، ونسب إلى عمر بن الخطاب فيكون قيدا لما روي عنه في القول الثاني، وقاله الزهري وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون، وقال الشافعي يعني في أحد قوليه: إن نوى الطلاق فعليه ما نوى من أعداده، وإلا فهي واحدة رجعية. وقيل هي 3 في المدخول بها وواحدة في التي لم يدخل بها دون تنوية. الرابع: قال أبو حنيفة وأصحابه: إن نوى بالحرام الظهار كان ما نوى، فإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن يكون نوى 3، وإن لم ينو شيئا كانت يمينا وعليه كفارة، فإن أباها كان موليا. وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم سريته ماريا على نفسه هو أيضا من قبيل تحريم أحد شيئا مما أحل الله له غير الزوجة، لأن ماريا لم تكن زوجة له بل هي مملوكته، فحكم قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم جار في قضية تحريم ماريا بيمين أو بغير يمين بلا فرق. وتحلة تفعيلة من حلل جعل الفعل حلالا، وأصله تحللة فأدغم اللاماني وهو مصدر سمعي، لأن الهاء في آخره ليست بقياس إذ لم يحذف منه حرف حتى يعوض عنه الهاء مثل تزكية، ولكنه كثير في الكلام مثل تحلة. قال الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هذا تذكير وموعظة بما جرى في خلال تينك الحادثتين. ثني إليه علان الكلام بعد أن قضى ما يهم من التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم بما حرم على نفسه من جزائهما، وهو معطوف على جملة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك بتقدير واذكر. وقد أعيد ما دلت عليه الآية السابقة ضمنا بما تضمنته هذه الآية بأسلوب آخر ليبني عليه ما فيه من عبر ومواعظ وأدب ومكارم وتنبيه وتحذير. فاشتملت هذه الآيات على 20 معنى من معاني ذلك، إحداها ما تضمنه قوله إلى بعض أزواجه، الثاني قوله فلما نبأت به، الثالث أظهره الله عليه، الرابع عرف بعضه، الخامس وأعرض عن بعض، السادس قالت من أنبأك هذا، السابع قال نبأني العليم الخبير، الثامن والتاسع والعاشر إن تتوب إلى الله إلا فإن الله هو مولاه، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، الرابع عشر والخامس عشر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، السادس عشر خيرا منكن، السابع عشر مسلمات إلى آخره، الثامن عشر سائحات، التاسع عشر ثيبات وأبكارا، وسيأتي بيانها عند تفسير كل آية منها، العشرون ما في ذكر حفصة أو غيرها بعنوان بعض أزواجه دون تسميته من الاكتفاء في الملام بذكر ما تستشعر به أنها المقصودة من لوم، وإنما نبأها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه علم إفشاءها الحديث بأمر من الله ليبني عليه الموعظة والتأديب، فإن الله ما أطلعه على إفشائها إلا لغرض جليل. والحديث وما حصل من اختلاء النبي صلى الله عليه وسلم بجاريته مارية وما دار بينه وبين حفصة، وقوله لحفصة هي علي حرام ولا تخبري عائشة، وكانتا متصافيتين، وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أن حفصة أخبرت عائشة بما أسر إليها، والواو عاطفة قصة على قصة، لأن قصة إفشاء حفصة السر غير قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بعض ما أحل له. ولم يختلف أهل العلم في أن التي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هي حفصة، ويأتي أن التي نبأتها حفصة هي عائشة. وفي الصحيح عن ابن عباس قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع ببعض الطريق قلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله من أزواجه؟ فقال تلك حفصة عائشة، وساق القصة بطولها. وأصل إطلاق الحديث على الكلام مجاز لأنه مشتق من الحدثان، فالذي حدث هو الفعل ونحوه ثم شاع حتى صار حقيقة في الخبر عنه، وصار إطلاقه على الحادثة هو المجاز فانقلب حال وضعه واستعماله. وأسر أخبر بما يراد كتمانه عن غير المخبر، أو سأله عدم إفشاء شيء وقع بينهما وإن لم يكن إخبارا، وذلك إذا كان الخبر أو الفعل يراد عدم فشوه فيقوله صاحبه سرا، والسر ضد الجهر، قال تعالى ويعلم ما تسرون وما تعلنون، فصار أسر يطلق بمعنى الوصاية بعدم الإفشاء أي عدم الإظهار، قال تعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. وأسر فعل مشتق من السر، فإن الهمزة فيه للجعل أي جعله ذا سر، يقال أسر في نفسه إذا كتم سره، ويقال أسر إليه إذا حدثه بسر فكأنه أنهاه إليه، ويقال أسر له إذا أسر أمرا لأجله، وذلك في إضمار الشر غالبا. وأسر بكذا أي أخبر بخبر سر، وأسر إذا وضع شيئا خفيا، وفي المثل يسر حسوى في ارتغاء. وبعض أزواجه هي حفصة بنت عمر بن الخطاب، وعدل عن ذكر اسمها ترفعا أن يكون القصد معرفة الأعيان، وإنما المراد العلم بمغزى القصة وما فيها مما يجتنب مثله أو يقتدى به. وكذلك طي تعيين المنبأة بالحديث وهي عائشة، وذكرت حفصة ذكرت حفصة بعنوان بعض أزواجه للإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع سره في موضعه، لأن أولى الناس بمعرفة سر الرجل زوجه، وفي ذلك تعريض بملامها على إفشاء سره، لأن واجب المرأة أن تحفظ سر زوجها إذا أمرها بحفظه أو كان من مثله مما يحب حفظه. وهذا المعنى الأول من المعاني التهذيبية التي ذكرناها آنفا. ونبأ بالتضعيف مرادف أنبأ بالهمز ومعناهما أخبر، وقد جمعهما قوله فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وقد قيل السر أمانة أي وإفشاؤه خيانة. وفي حديث أم زرع من آدابهم العربية القديمة قالت الحادية عشرة جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنفث ميرثنا تنفيثا. وكلام الحكماء والشعراء في السر وحفظه أكثر من أن يحصى، وهو المعنى الثاني من المعاني التهذيبية التي ذكرناها. ومعنى وأظهره الله عليه أطلعه عليه، وهو مشتق من الظهور بمعنى التغلب. استعير الإظهار إلى الإطلاع لأن إطلاع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على السر الذي بين حفصة وعائشة كان غلبة له عليهما فيما دبرتاه، فشبهت الحالة الخاصة من تآمر حفصة وعائشة على معرفة سر النبي صلى الله عليه وسلم ومن علمه بذلك بحال من يغالب غيره فيغلبه الغير ويكشف أمره. فالإظهار هنا من الظهور بمعنى الانتصار، وليس هو من الظهور ضد الخفاء، لأنه لا يتعدى بحرف على، وضمير عليه عائد على الإنباء المأخوذ من نبأت به، أو على الحديث بتقدير مضاف يدل عليه قوله نبأت به، تقديره أظهره الله على إفشائه. وهذا تنبيه إلى عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم وانتصاره له، لأن إطلاعه على ما لا علم له به مما يهمه عناية ونصح له. وهذا حاصل المعنى الثالث من المعاني التي اشتملت عليها الآيات وذكرناها آنفا. ومفعول عرف الأول محذوف لدلالة الكلام عليه، أي عرفها بعضه أي بعض ما أطلعه الله عليه، وأعرض عن تعريفها ببعضه. والحديث يحتوي على أشياء: اختلاء النبي صلى الله عليه وسلم بسريته ماريا، وتحريمه على نفسه، وتناوله العسل في بيت زينب، وتحريمه العودة إلى مثل ذلك. وربما قد تخلل ذلك كلام في وصف عثور حفصة على ذلك بغتة، أو في التطاول بأنها استطاعت أن تريحهن من ميله إلى ماريا، وإنما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليوقفها على مخالفتها واجب الأدب من حفظ سر زوجها. وهذا هو المعنى الرابع من المعاني التي سبقت إشارتي إليها. وإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم في معاتبة المفشية وتأديبها، إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته فتوقن أن الله يغار عليه. قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. وقال الحسن: ما استقصى كريم قط. وما زاد على المقصود: يقلب العتاب من عتاب إلى تقريع. وهذا المعنى الخامس من مقاصد ذكر هذا الحديث كما أشرنا إليه آنفا. وقولها من أنبأك هذا يدل على ثقتها بأن عائشة لا تفشي سرها، وعلمت أنه لا قبل للرسول صلى الله عليه وسلم بعلم ذلك إلا من قبل عائشة أو من طريق الوحي، فرامت التحقق من أحد الاحتمالين. والاستفهام حقيقي، ولك أن تجعله للتعجب من علمه بذلك. وفي هذا كفاية من تيقظها بأن إفشاءها سر زوجها زلة خلقية عظيمة حجبها عن مراعاتها شدة الصفاء لعائشة وفرط إعجابها بتحريم مارية لأجلها، فلم تتمالك عن أن تبشر به خليلتها ونصيرتها، ولو تذكرت لتبين لها أن مقتضى كتم سر زوجها أقوى من مقتضى إعلامها خليلتها، فإن أواصر الزوجية أقوى من أواصر الخلة، وواجب الإخلاص لرسول الله أعلى من فضيلة الإخلاص للخلائل. وهذا هو الأدب السادس من معاني الآداب التي اشتملت عليها القصة وأجملنا ذكرها آنفا. وإيثار وصفي العليم الخبير هنا دون الاسم العلم لما فيهما من التذكير بما يجب أن يعلمه الناس من إحاطة الله تعالى علما وخبرا بكل شيء. والعليم القوي العلم وهو في أسمائه تعالى دال على أكمل العلم، أي العلم المحيط بكل معلوم. والخبير أخص من العليم لأنه مشتق من خبر الشيء إذا أحاط بمعانيه ودخائله، ولذلك يقال خبرته أي بلوته وتطلعت بواطن أمره، قال ابن برجان بضم الموحدة وبجيم مشددة في شرح الأسماء: الفرق بين الخبر والعلم وسائر الأشياء الدالة على صفة العلم أن تتعرف حصول الفائدة من وجه، وأضف ذلك إلى تلك الصفة وسم الفائدة بذلك الوجه الذي عنه حصلت، فمتى حصلت في من موضع الحضور سميت مشاهدة، والمتصف بها هو الشاهد والشهيد، وكذلك إن حصلت من وجه سمع أو بصر فالمتصف بها سميع وبصير، وكذلك إن حصلت من علم أو علامة فهو العلم والمتصف به العالم والعليم، وإن حصلت عن استكشاف ظاهر المخبور عن باطنه ببلوى أو امتحان أو تجربة أو تبليغ فهو الخبر والمسمى به الخبير، انتهى. وقال الغزالي في المقصد الأسنى: العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبها خبيرا، انتهى. فيتضح أن إتباع وصف العليم بوصف الخبير إهماء إلى أن الله علم دخيلة المخاطبة وما قصدته من إفشاء السر للأخرى. وقد حصل من هذا الجواب تعليمها بأن الله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما غاب إن شاء الله، قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وتنبيها على ما أبطنته من الأمر، وهو الأدب السابع من آداب هذه الآيات. واعلم أن نبأ وأنبأ مترادفان وهما بمعنى أخبر، وأن حقهما التعدية إلى مفعول واحد لأجل ما فيهما من همزة تعدية أو تضعيف، وإن كان لم يسمع فعل مجرد لهما وهو مما أميت في كلامهم استغناء بفعل علما، والأكثر أن يتعديا إلى ما زاد على المفعول بحرف جر نحو نبأت به، وقد يحذف حرف الجر فيعديان إلى مفعولين كقوله هنا: من أنبأك هذا، أي بهذا، وقول الفرزدق: نبئت عبد الله بالجو أصبحت كراما مواليها لآما ما صميمها، حمله سيبويه على حذف الحرف. وقد يضمنان معنى اعلم فيعديان الى ثلاثة مفاعيل كقول النابغة: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها كيهدي الي غرائب الاشعار. ولكثرة هذا الاستعمال ظن ان معنى لهما واغفل التضمين، فنسب الحاقهما باعلم الى سيبويه والفارسي والجرجاني، والحق الفراء خبر واخبر، والحق الكوفيون حدثا. قال زكريا الأنصاري: لم تسمع تعديتها إلى ثلاثة في كلام العرب إلا إذا كانت مبنية المجهول. وقرأ الجمهور عرف بالتشديد، وقرأه الكسائي عرف بتخفيف الراء، أي علم بعضه، وذلك كناية عن المجازاة، أي جاز عن بعضه التي أفشته باللوم أو بالطلاق على رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ولم يصح. وقد يكنى عن التوعد بفعل العلم ونحوه كقوله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وقول العرب للمسيء: لا أعرفن لك هذا، وقولك: لقد عرفت ما صنعت. قال الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. التفات من ذكر القصتين إلى موعظة من تعلقت بهما، فهو استئناف خطاب وجهه الله إلى حفصة وعائشة، لأن إنباء النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه بما أفشته القصد منه الموعظة والتحذير والإرشاد إلى رأب من ثلم من واجبها نحو زوجها، وإذ قد كان ذلك إثما لأنه إضاعة لحقوق الزوج وخاصة بإفشاء سره ذكرها بواجب التوبة منه. وخطاب التثنية عائد إلى المنبئة والمنبأة، فأما المنبئة فمعادها مذكور في الكلام بقوله: إلى بعض أزواجه، وأما المنبأة فمعادها ضمني لأن فعل نبأة يقتضيه، فأما المنبأة فأمرها بالتوبة ظاهر، وأما المذاع إليها فلأنها شريكة لها في تلقي الخبر، ولأن المذيعة ما أذاعت به إليها إلا لعلمها بأنها ترغب في تطلع مثل ذلك، فهاتان موعظتان لمذيع السر ومشاركة المذاع إليه في ذلك، وكان عليها أن تنهاها عن ذلك أو أن تخبر زوجها بما أذاعته عنه ضرتها. وصغت مالت أي مالت إلى الخير وحق المعاشرة مع الزوج، ومنه سمي سماع الكلام إصغاء لأن المستمع يميل سمعه إلى من يكلمه، وتقدم عند قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة في سورة الأنعام. وفيه إيماء إلى أن فيما فعلتاه انحرافا عن أدب المعاشرة الذي أمر الله به، وأن عليهما أن تتوبا مما صنعتاه ليقع بذلك صلاح ما فسد من قلوبهما. وهذان الأدبان الثامن والتاسع من الآداب التي اشتملت عليها هذه الآيات، والتوبة الندم على الذنب والعزم على عدم العودة إليه، وسيأتي الكلام عليها في هذه السورة. وإذ كان المخاطب مثنى كانت صيغة الجمع في قلوب مستعملة في الاثنين طلبا لخفة اللفظ عند إضافته إلى ضمير المثنى كراهية اجتماع مثنيين، فإن صيغة التثنية ثقيلة لقلة دورانها في الكلام، فلما أمن اللبس ساغ التعبير بصيغة الجمع عن التثنية، وهذا استعمال للعرب غير جار على القياس، وذلك في كل اسم مثنى أضيف إلى اسم مثنى، فإن المضاف يصير جمعا كما في هذه الآية وقول خضام المجاشعي: ومهما هين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين. وأكثر استعمال العرب وأفصحه في ذلك أن يعبروا بلفظ الجمع مضافا إلى اسم المثنى، لأن صيغة الجمع قد تطلق على الاثنين في الكلام فهما يتعاوران، ويقل أن يؤتى بلفظ المفرد مضافا إلى الاسم المثنى. وقال ابن عصفور: هو مقصور على السماع. وذكر له أبو حيان شاهدا قول الشاعر: حمامة بطن الواديين ترنمي، سقاك من الغرج الخوادي مطيرها. وفي التسهيل ترجيح التعبير عن المثنى المضاف إلى مثنى باسم مفرد على التعبير عنه بلفظ المثنى. وقال أبو حيان في البحر المحيط: إن ابن مالك غلط في ذلك قلت، وزعم الجاحظ في كتاب البيان والتبيين أن قول القائل اشتري رأس كبشين يريد رأسي كبشين خطأ، قال: لأن ذلك لا يكون. انتهى. وذلك يؤيد قول ابن عصفور بأن التعبير عن المضاف المثنى بلفظ الإفراد مقصور على السماع، أي فلا يصار إليه. وقيد الزمخشري في المفصل هذا التعبير بقيد أن لا يكون اللفظان متصلين، فقال: ويجعل الاثنان على لفظ جمع إذا كانا متصلين، كقوله: فقد صغت قلوبكما، ولم يقولوا في المنفصلين أفراسهما ولا غلمانهما، وقد جاء وضعا رحالهما. فخالف إطلاق ابن مالك في التسهيل، وطريقة صاحب المفصل أظهر. وقوله: وإن تظاهر عليه هو ضد إن تتوبا، أي وإن تصر على العود إلى تألبكما عليه فإن الله هو مولاه إلى آخره. والمظاهرة التعاون، يقال ظاهره أي أيده وأعانه، قال تعالى: ولم يظاهروا عليكم أحدا في سورة براءة. ولعل أفعال المظاهر ووصف ظهير كلها مشتقة من الاسم الجامد وهو الظهر، لأن المعين والمؤيد كأنه يشد ظهر من يعينه، ولذلك لم يسمع لهذه الأفعال الفرعية والأوصاف المتفرعة عنها فعل مجرد، وقريب من هذا فعل عضد لأنهم قالوا شد عضده. وأصل تظاهر تتظاهر، فقلبت التاء ضاء لقرب مخرجيهما، وأدغمت في ضاء الكلمة وهي قراءة الجمهور. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي تظاهرا بتخفيف الضاء على حذف إحدى التائين للتخفيف. وصالح مفرد أريد به معنى الفريق الصالح أو الجنس الصالح من المؤمنين، كقوله تعالى: فمنهم مهتد. والمراد بصالح المؤمنين المؤمنون الخالصون من النفاق والتردد. وجملة فإن الله هو مولاه قائمة من مقام جواب الشرط معنى، لأنها تفيد معنى يتولى جزاءكما على المظاهرة عليه، لأن الله مولاه. وفي هذا الحذف مجال تذهب فيه نفس السامع كل مذهب من التهويل. وضمير الفصل في قوله هو مولاه يفيد القصر على تقدير حصول الشرط، أي إن تظاهرتما متناصرتين عليه فإن الله هو ناصره لا أنتما، أي وبطل نصركما الذي هو واجبكما إذ أخللتما به على هذا التقدير. وفي هذا تعريف بأن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم لئلا يقع أحد من بعد في محلولة التقصير من نصره. فهذا المعنى العاشر من معاني الموعظة والتأديب التي في هذه الآيات. وعطف وجبريل وصالح المؤمنين في هذا المعنى تنويه بشأن رسول الوحي من الملائكة وشأن المؤمنين الصالحين، وفيه تعريض بأنهما تكونان على تقدير حصول هذا الشرط من غير الصالحين. وهذان التنويهان هما المعنيان الحادي عشر والثاني عشر من المعاني التي سبقت إشارتي إليها. وقوله والملائكة بعد ذلك ظهير عطف جملة على التي قبلها، والمقصود منه تعظيم هذا النصر بوفرة الناصرين تنويها بمحبة أهل السماء للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن ذكره بينهم، فإن ذلك مما يزيد نصر الله إياه شأنا. وفي الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. فالمراد بأهل الأرض فيه المؤمنون الصالحون منهم، لأن الذي يحبه الله يحبه لصلاحه، والصالح لا يحبه أهل الفساد والضلال. فهذه الآية تفسيرها ذلك الحديث. وهذا المعنى الثالث عشر من معاني التعليم التي حوتها الآية. وقوله بعد ذلك اسم الإشارة فيه للمذكور، أي بعد نصر الله وجبريل وصالح المؤمنين. وكلمة بعد هنا بمعنى مع، فالبعدية هنا بعدية في الذكر كقوله عتل بعد ذلك زنيم. وفائدة ذكر الملائكة بعد ذكر تأييد الله وجبريل وصالح المؤمنين أن المذكورين قبلهم ظاهره آثار تأييدهم بوحي الله للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ونصره إياه بواسطة المؤمنين، فنبه الله المرأتين على تأييد آخر غير ظاهرة آثاره، وهو تأييد الملائكة بالنصر في يوم بدر وغير النصر من الاستغفار في السماوات. فلا يتوهم أحد أن هذا يقتضي تفضيل نصرة الملائكة على نصرة جبريل، بل هي نصرة الله تعالى. وظهير وصف بمعنى المظاهر أي المؤيد، وهو مشتق من الظهر، فهو فعيل بمعنى مفاعل مثل حكيم بمعنى محكم كما تقدم آنفا في قوله وإن تظاهرا عليه. وفعيل الذي ليس بمعنى مفعول أصله أن يطابق موصوفه في الإيراد وغيره، فإن كان هنا خبرا عن الملائكة كما هو الظاهر كان إفراده على تأويل جمع الملائكة بمعنى الفوج المظاهر، أو هو من إجراء فعيل الذي بمعنى فاعل مجرى فعيل بمعنى مفعول كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله وكان الكافر على ربه ظهيرا، وقوله وحسن أولئك رفيقا. وإن كان خبرا عن جبريل كان صالح المؤمنين والملائكة عطفا على جبريل، وكان قوله بعد ذلك حالا من الملائكة، وفي الجمع بين أظهره الله عليه وبين وإن تظاهر عليه وبين ظهير تجنيسات. قال الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ليس هذا مما يتعلق بالشرط في قوله وإن تظاهر عليه، بل هو كلام مستأنف عدل به إلى تذكير جميع أزواجه بالحذر من أن يضيق صدره عن تحمل أمثال هذا الصنيع فيفارقهن لتقلع المتلبسة وتحذر غيظها من مثل فعلها. فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا عقبت بها جملة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، التي أفادت التحذير من عقاب في الآخرة إن لم تتوبا مما جرى منهما في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفاد هذا الإيماء إلى التحذير من عقوبة دنيوية لهن يأمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي عقوبة الطلاق عليه ما يحصل من المؤاخذة في الآخرة إن لم تتوبا. ولذلك فصلت عن التي قبلها لاختلاف الغرضين. وفي قوله عسى ربه إن طلقكن إيجاز بحذف ما يترتب عليه إبدالهن من تقدير إن فارقكن، فالتقدير عسى أن يطلقكن هو، وإنما يطلق بإذن ربه أن يبدله ربه بأزواج خير منكن. وفي هذا ما يشير إلى المعنى الرابع عشر والخامس عشر من معاني الموعظة والإرشاد التي ذكرناها آنفا. وعسى هنا مستعملة في التحقيق وإيثار، وهنا لأن هذا التبديل مجرد فرض وليس بالواقع، لأنهن لا يظن بهن عدم الإرعواء عما حذرن منه. وفي قوله خير منكن تحذكير لهن بأنهن ما اكتسبن التفضيل على النساء إلا من فضل زوجهن عند الله، وإجراء الأوصاف المفصلة بعد الوصف المجمل وهو خيرا منكن للتنبيه على أن أصول التفضيل موجودة فيهن، فيكمل اللائي يتزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على بقية النساء بأنهن صرن أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية إلى قوله خيرا منكن نزلت موافقة لقول عمر لابنته حفصة رضي الله عنهما مثل هذا اللفظ، وهذا من القرآن الذي نزل وفاقا لقول عمر أو رأيه تنويها بفضله. وقد وردت في حديث في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، وبلغني معاتبة النبي بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، فنزل الله فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية، وهي موعظة بأن يأذن الله له بطلاقهن وأن تصير له أزواج خير منهن. وهذا إشارة إلى المعنى الثالث عشر من مواعظ هذه الآية. وقرأ الجمهور أن يبدله بتشديد الدال مضارع بدل، وقرأه يعقوب بتخفيف مضارع أبدل. والمسلمات المتصفات بالإسلام، والمؤمنات المصدقات في نفوسهن، والقانتات القائمات بالطاعة أحسن قيام. وتقدم القنوت في قوله تعالى وقوموا لله قانتين في سورة البقرة، وقوله ومن يقنت منكن لله ورسوله في سورة الأحزاب. وفي هذا الوصف إشعار بأنهن مطيعات لله ورسوله، ففيه تعريض لما وقع من تقصير إحداهن في ذلك فعاتبه الله وإيقظها للتوبة. والتائبات المقلعات عن الذنب إذا وقعن فيه، وفيه تعريض بإعادة التحريض على التوبة من ذنبهما التي أمرتا به بقوله إن تتوبا إلى الله. والعابدات المقبلات على عبادة الله، وهذه الصفات تفيد الإشارة إلى فضل هذه التقوى، وهو المعنى السابع عشر من معاني العبرة في هذه الآيات. والسائحات المهاجرات، وإنما ذكر هذا الوصف لتنبيههن على أنهن إن كن يمتن بالهجرة فإن المهاجرات غيرهن كثير. والمهاجرات أفضل من غيرهن، وهذه الصفة تشير إلى المعنى الثامن عشر من معاني الاعتبار في هذه الآية. وهذه الصفات انتصبت على أنها نعوت لأزواجا، ولم يعطف بعضها على بعض بالواو لأجل التنصيص على ثبوت جميع تلك الصفات لكل واحدة منهن، ولو عطفت بالواو لاحتمل أن تكون الواو للتقسيم، أي تقسيم الأزواج إلى من يثبت لهن بعض تلك الصفات دون بعض. ألا ترى أنه لما أريدت إفادة ثبوت إحدى صفتين دون أخرى من النعتين الواقعين بعد ذلك كيف عطف بالواو قوله وأبكار، لأن الثيبات لا يوصفن بأبكار والأبكار لا يوصفن بالثيبات. قلت وفي قوله تعالى مسلمات إلى قوله سائحات محسن الكلام المتزن، إذ يلتزم من ذلك بيت من بحر الرمل التام فاعلة فاعلة فاعلة فاعلات فاعلات فاعلة. ووجه هذا التفصيل في الزوجات المقدرات لأن كلتا الصفتين محاسنها عند الرجال، فالثيب أرعى لواجبات الزوج وأميل مع أهوائه وأقوم على بيته وأحسن لعابا وأبهى زينة وأحلى غنجا، والبكر أشد حياء وأكثر غرارة ودلا، وفي ذلك مجلبة للنفس، والبكر لا تعرف رجلا قبل زوجها، ففي نفوس الرجال خلق من التنافس في المرأة التي لم يسبق إليها غيرهم. فلما اعتزت واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمازية إلا وقد نبأها الله بأنه سيبدله خيرا منها في تلك المزية أيضا. وهذا هو المعنى التاسع عشر من معاني الموعظة والتأديب في هذه الآيات. وتقديم وصف ثيبات، لأن أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجهن كن ثيبات، ولعله إشارة إلى أن الملام الأشد موجه إلى حفصة قبل عائشة، وكانت حفصة ممن تزوجهن ثيبات، وعائشة هي التي تزوجها بكرا. وهذا التعريض أسلوب من أساليب التأديب، كما قيل الحر تكفيه الإشارة. وهذا هو المعنى العشرون من مغزى آداب هذه الآيات. ومن غرائب المسائل الأدبية المتعلقة بهذه الآية أن الواو في قوله تعالى ثيبات وأبكارا زعمها ابن خالويه واوا لها استعمال خاص، ولقبها بواو الثمانية بفتح المثلثة وتخفيف التحتية بعد النون، وتبعه جماعة ذكروا منه الحريري والثعلبي النيسابوري المفسر والقاضي الفاضل أنه مستخرج من القرآن أن ما فيه معنى عدد ثمانية تدخل عليه واو، ويظهر من الأمثلة التي مثلوا بها أنهم يعتبرون ما دل على أمر معدود بعدد كما فيه سواء كان وصفا مشتقا من عدد ثمانية أو كان ذاتا ثامنة أو كان يشتمل على ثمانية، سواء كان ذلك مفردا أو كان جملة، فقد مثلوا بقوله تعالى في سورة براءة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، قالوا لم يعطف الصفات المسرودة بالواو إلا عند البلوغ إلى الصفة الثامنة وهي الناهون عن المنكر، وجعلوا من هذه من هذا القبيل آية سورة التحريم، إذ لم يعطف من الصفات المبدوءة بقوله مسلمات إلا الثامنة وهي وأبكارا، ومثلوا لما وصف فيه بوصف ثامن بقوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم في سورة الكهف، فلم يعطف رابعهم ولا سادسهم، وعطفت الجملة التي وقع فيها وصف الثامن بواو عطف الجمل، ومثلوا لما فيه كلمة ثمانية بقوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما في سورة الحاقة، ومثلوا لما يشتمل على ثمانية أسماء بقوله تعالى في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا جاءت جملة وفتحت هذه بالواو ولم تجي أختها المذكورة قبلها وهي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لأن أبواب الجنة ثمانية، وترددت كلماتهم في أن هذه الواو من صنف الواو العاطفة يمتاز عن الصنف الآخر يلزم ذكره إذا كان في المعطوف معنى الثامن أو من صنف الواو الزائدة. وذكر الدماميني في الحواشي الهندية على المغني أنه رأى في تفسير العماد الكندي قاضي الإسكندرية المتوفى في نحو 2700 نسبة القول بإثبات واو الثمانية إلى عبد الله الكفيف المالقي النحوي الغرناطي من علماء غرناطة في مدة الأمير بن حبوس بمرحلة بعد الهاء المهملة، هو باديس بن حبوس صاحب غرناطة سنة 2400. وذكر السهيلي في الروض الأنفي عند الكلام على نزول سورة الكهف أنه أفرد الكلام على الواو التي يسميها بعض الناس واو الثمانية بابا طويلا ولم يبدي رأيه في إثباتها، ولم أقف على الموضع الذي أفرد فيه الكلام عليها، ويظهر أنه غير موافق على إثبات هذا الاستعمال لها. ومن عجيب الصدف ما اتفق في هذه الآيات الأربع من مثير شبهة للذين أثبتوا هذا المعنى في معاني الواو، ومن غريب الفطنة تنبه الذي أنبأ بهذا. وذكر ابن المنير في الانتصاف أن شيخاه ابن الحاجب ذكر له أن القاضي الفاضل عبد الرحمن البيساني الكاتب كان يعتقد أن الواو في قوله تعالى وأبكارا هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية، وكان الفاضل يتبجح باستخراجها زائلة على المواضع الثلاثة المشهورة، إلى أن ذكره يوما بحضيرة أبي الجود النحوي المقري فبين لهم أنه واهم في عدها من ذلك القبيل، وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري في دعاء اللزوم إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع اجتماع هذين الصنفين في موصوف واحد، فأنصفه الفاضل وقال أرشدتنا يا أبا الجود. قلت أرى أن القاضي الفاضل تعجل التسليم لأبي الجود، إذ كان له أن يقول إنا لم نلتزم أن يكون المعدود الثامن مستقلا أو قسيما لغيره، وإنما تتبعنا ما فيه إشعار بعدد ثمانية. ونقل الطيبي والقزويني في حاشيتي الكشاف أنه روى عن صاحب الكشاف أنه قال الواو تدخل في الثامن كقوله تعالى وثامنهم كلبهم وقوله وفتحت أبوابها ويسمونه واو الثمانية وهي كذلك وليس بشيء. قال الراوي عنه وقد قال لنا عند قراءة هذا الموضع أنسيتم واو الثمانية عند جواب هذا، أي يلومهم على إهمالهم ذلك المعنى في تلك الآية، أي هو جواب حسن وذلك خطأ محض لا يجوز أن يؤخذ به، انتهى. قلت وهذا يخالف صريح كلامه في الكشاف، فلعل الراوي لم يحسن تحرير مراد صاحب الكشاف أو لعل صاحب الكشاف لم ير منافاة بين لزوم ذكر الواوين اقتضاء المقام ذكرها بأن المعطوف بها ثامن في الذكر، فإن النكت لا تتزاحم، فتأمل بتدقيق. وتقدم الكلام على واو الثمانية عند قوله تعالى التائبون العابدون الآية في سورة براءة، وعند قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم في سورة الكهف، وتقدمت في سورة الزمر وفي سورة الحاقة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كانت معظة نساء النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة لتنبيه المؤمنين لعدم الغفلة عن موعظة أنفسهم وموعظة أهليهم، وأن لا يصدهم استبقاء الود بينهم عن إسداء النصح لهم وإن كان في ذلك بعض الأذى. وهذا نداء ثاني موجه إلى المؤمنين بعد استيفاء المقصود من النداء الأول، نداء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وجه الخطاب إلى المؤمنين ليأتنسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أهليهم، وعبر عن الموعظة والتحذير بالوقاية من النار على سبيل المجاز، لأن الموعظة ساب في تجنب ما يفضي إلى عذاب النار، وعلى سبيل الاستعارة بتشبيه الموعظة بالوقاية من النار على وجه المبالغة في الموعظة، وتنكير نار للتعظيم وأجري عليها وصف بجملة وقودها الناس والحجارة زيارة في التحذير لئلا يكونوا من وقود النار، وتذكيرا بحال المشركين الذي في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم في سورة الأنبياء، وتفضيعا للنار إذ يكون الحجر عوضا لها عن الحطب. ووصفت النار بهذه الجملة لأن مضمون هذه الجملة قد تقرر في علم المسلمين من قبل نزول هذه الآية بما تقدم في سورة البقرة من قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبما تقدمهما معا من قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم في سورة الأنبياء. والحجارة جمع الحجر على غير قياس، فإن قياسه أحجار فجمعوه على حجار بوزن فعال، وألحقوا به هاء التأنيث كما قالوا بكارة جمع بكر ومهارة جمع مهر، وزيد في تهويل النار بأن عليها ملائكة غلاظا شدادا، وجملة عليها ملائكة إلى آخرها صفة ثانية، ومعنى عليها أنهم موكلون بها، فالاستعلاء المفاد من حرف على مستعار للتمكن كما تقدم في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، وفي الحديث فلم يكن على بابه بوابون. وغلاظ جمع غليظ وهو المتصف بالغلظة، وهو صفة مشبهة وفعلها مثل كرمة، وهي هنا مستعارة لقساوة المعاملة كقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لو كنت قاسيا لما عاشروك. وشداد جمع شديد، والشدة بكسر الشين حقيقتها قوة العمل المؤذي والموصوف بها شديد، والمعنى أنهم أقوياء في معاملة أهل النار الذين وكلوا بهم، يقال اشتد فلان على فلان أي أساء معاملته، ويقال اشتدت الحرب واشتدت البأساء، والشدة من أسماء البؤس والجوع والقحط. وجملة لا يعصون الله ما أمرهم ثناء عليهم، عقبها به وصفهم بأنهم غلاظ شداد تعديلا لما تختضيانه من كراهية نفوس الناس إياهم، وهذا مؤذن بأنهم مأمورون بالغلظة والشدة في تعذيب أهل النار. وأما قوله ويفعلون ما يؤمرون فهو تصريح بمفهوم لا يعصون الله ما أمرهم، دعا إليه مقام الإطناب في الثناء عليهم، مع ما في هذا التصريح من استحضار الصورة البديعة في امتثالهم لما يؤمرون به، وقد عطف هذا التأكيد عطفا يقتضي المغايرة تنويها بهذه الفضيلة، لأن فعل المأمور أوضح في الطاعة من عدم العصيان، واعتبار لمغايرة المعنيين، وإن كان قالهما واحد ولك أن تجعل مرجع لا يعصون الله ما أمرهم، أنهم لا يعصون فيما يكلفون به من أعمالهم الخاصة بهم، ومرجع ويفعلون ما يؤمرون إلى ما كلفوا بعمله في العصاة في جهنم. قال الله عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، هو من قول الملائكة الذين على النار. وذكر هذه المقالة هنا استطراد يفيد التنفير من جهنم بأنها دار أهل الكفر، كما قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإلا فإن سياق الآية تحذير للمؤمنين من الموبقات في النار، ومعنى ما كنتم تعملون مماثل ما كنتم تعملون. وأفادت إنما قصر الجزاء على مماثلة العمل المجزي عليه قصر قلب لتنزيلهم منزلة من اعتذر وطلب أن يكون جزاؤه أهون مما شاهده. والاعتذار افتعال مشتق من العذر، ومادة الافتعال فيه دالة على تكلف الفعل مثل الاكتساب والاختلاق، والعذر الحجة التي تبرئ صاحبها من تبعة عمل ما. وليس لمادة الاعتذار فعل مجرد دال على إيجاد العذر، وإنما الموجود عذر بمعنى قبل العذر. وقد تقدم عند قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب في سورة براءة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أعيد خطاب المؤمنين وأعيد نداؤهم، وهو نداء ثالث في هذه السورة، والذي قبله نداء للواعظين، وهذا نداء للموعوظين. وهذا الأسلوب من أساليب الأعراض المهتم بها. أمر المؤمنون بالتوبة من الذنوب إذا تلبسوا بها، لأن ذلك من إصلاح أنفسهم، بعد أن أمروا بأن يجنبوا أنفسهم وأهليهم ما يزج بهم في عذاب النار، لأن اتقاء النار يتحقق باجتناب ما يرمي بهم فيها. وقد يذهلون عما فرط من سيئاتهم، فهدوا إلى سبيل التوبة التي يمحون بها ما فرط من سيئاتهم. وهذا ناظر إلى ما ذكر من موعظة امرأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن تتوب إلى الله. والتوبة العزم على عدم العود إلى العصيان مع الندم على ما فرط منه فيما مضى، وتقدمت عند قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه في سورة البقرة، وفي مواضع أخرى، وخاصة عند قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة في سورة النساء. وتعديتها بحرف إلى لأنها في معنى الرجوع، لأن تاب أخو ثاب، والنصوح ذو النصح، والنصح الإخلاص في العمل والقول، أي الصدق في إرادة النفع بذلك. ووصف التوبة بالنصوح مجاز، جعلت التوبة التي لا تردد فيها ولا تخالطها نية العودة إلى العمل المتوب منه بمنزلة الناصح لغيره. ففي نصوح استعارة وليس من المجاز العقلي، إذ ليس المراد نصوحا صاحبها، وإلا ما لم تلحق وصف نصوح هاء التأنيث المناسبة لتأنيث الموصوف به، لأن فعولا بمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير. وقرأ الجمهور نصوحا بفتح النون على معنى الوصف كما علمت، وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم النون على أنه مصدر نصح مثل القعود من قعدة، وزعم الأخفش أن الضم غير معروف والقراءة حجة عليه. ومن شروط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما وقع التفريط فيه مثل المظالم للقادر على ردها. روي عن علي رضي الله عنه يجمع التوبة 6 أشياء: الندامة على الماضي من الذنوب، وإعادة الفرائض، ورد المظالم، واستحلال الخصوم، وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية، وأن تذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعاصي. وتقوم مقام رد المظالم استحلال المظلوم حتى يعفو عنه. ومن تمام التوبة تمكين التائب من نفسه أن ينفذ عليها الحدود كالقود والضرب. قال إمام الحرمين: هذا التمكين واجب خارج عن حقيقة التوبة، لأن التائب إذا ندم ونوى أن لا يعود صحت توبته عند الله، وكان منعه من تمكين نفسه معصية متجددة تستدعي توبة. وهو كلام وجيه، إذا التمكين من تنفيذ ذلك يشق على النفوس مشقة عظيمة، فلها عذر في الإحجام عن التمكين منه. وتصح التوبة من ذنب دون ذنب خلافا لأبي هاشم الجبائي المعتزلي، وذلك فيما عدا التوبة من الكفر. وأما التوبة من الكفر بالإيمان فصحيحة في غفران إثم الكفر ولو بقي متلبسا ببعض الكبائر بإجماع علماء الإسلام. والذنوب التي تجب منها التوبة هي الكبائر ابتداء، وكذلك الصغائر، وتمييز الكبائر من الصغائر مسألة أخرى محلها أصول الدين وأصول الفقه والفقه. إلا أن الله تفضل على المسلمين فغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر، أخذ ذلك من قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقد مضى القول فيه في تفسير سورة النجم. ولو عاد التائب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر اختلف فيه علماء الأمة، فالذي ذهب إليه أهل السنة أن التوبة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب في خصوص الذنب المعود إليه، ولا تنتقض فيما سواه، وأن العودة معصية تجب التوبة منها، وقال المعتزلة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب فتعود إليه ذنوبه، ووافقهم الباقلاني. وليس في أدلة الكتاب والسنة ما يشهد لأحد الفريقين، والرجاء المستفاد من فعل عسى مستعمل في الوعد الصادر عن المتفضل على طريقة الاستعارة، وذلك التائب لا حق له في أن يعفى عنه ما اقترفه لأن العصيان قد حصل، وإنما التوبة عزم على عدم العود إلى الذنب، ولكن ما لصاحبها من الندم والخوف الذي بعث على العزم دل على زكاء النفس، فجعل الله جزاءه أن يمحو عنه ما سلف من الذنوب تفضلا من الله، فذلك معنى الرجاء المستفاد من عسى. وقد أجمع علماء الإسلام على أن التوبة من الكفر بالإيمان مقبولة قطعا لكثرة أدلة الكتاب والسنة، واختلفوا في تعيين قبول توبة العاصي من المؤمنين، فقال جمهور أهل السنة قبولها مرجو غير مقطوع، وممن قال به الباقلاني وإمام الحرمين، وعن الأشعري أنه مقطوع به سمعا، والمعتزلة مقطوع به عقلا. وتكفير السيئات غفرانها، وهو مبالغة في كفر المخفف المتعدي الذي هو مشتق من الكفر بفتح الكاف أي الستر. قال الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ظرف متعلق به يدخلكم جنات، وهو تعليق تخلص إلى الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وهو يوم القيامة. وهذا الثناء عليهم بانتفاء خزي الله عنهم تعريض بأن الذين لم يؤمنوا معه يخزيهم الله يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين آمنوا لتشريف المؤمنين، ولا علاقة له بالتعريض. والخزي هو عذاب النار، وحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ولا تخزني يوم يبعثون، على أن انتفاء الخزي يومئذ يستلزم الكرامة، إذ لا واسطة بينهما، كما أشعر به قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وفي صلة الذين آمنوا معه إذان بأن سبب انتفاء الخزي عنهم هو إيمانهم، ومعية المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع يجوز تعلقها بمحذوف حال من الذين آمنوا، أي حال كونهم مع الشيء في انتفاء خزي الله عنهم، فيكون عموم الذين آمنوا مخصوصا بغير الذين يتحقق فيهم خزي الكفر، وهم الذين ارتدوا وماتوا على الكفر. وفي هذه الآية دليل على المغفرة لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز تعلق مع بفعل آمنوا، أي الذين آمنوا به وصحبوه، فيكون مرادا به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به ولم يرتدوا بعده، فتكون الآية مؤذنة بفضيلة للصحابة. وضمير نورهم عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. وإضافة نور إلى ضميرهم مع أنه لم يسبق إخبار عنهم بنور لهم ليست إضافة تعريف، إذ ليس المقصود تعريف النور وتعيينه، ولكن الإضافة مستعملة هنا في لازم معناها، وهو اختصاص النور بهم في ذلك اليوم بحيث يميزه الناس بين الأنوار يومئذ. وسعي النور امتداده وانتشاره، شبه ذلك باشتداد مشي الماشي، وذلك أنه يحف بهم حيثما انتقلوا تنويها بشأنهم، كما تنشر الأعلام بين يدي الأمير والقائد، وكما تساق الجهاد بين يدي الخليفة. وإنما خص بالذكر من الجهات الأمام واليمين، لأن النور إذا كان بين أيديهم تمتعوا بمشاهدته وشعروا بأنه كرامة لهم، ولأن الأيدي هي التي تمسك بها الأمور النفيسة، وبها بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والنصر، وهذا النور نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين يوم القيامة. والباء للملابسة، ويجوز أن تكون بمعنى عن، وقد تقدم نظير هذا في سورة الحديد وما ذكرناه هنا أوسع. وجملة يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إلى آخرها حال من ضمير نورهم، وظاهره أن تكون حالا مقارنة، أي يقولون ذلك في ذلك اليوم، ودعاؤهم طلب للزيادة من ذلك النور، فيكون ضمير يقولون عائد إلى جميع الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، أو يقول ذلك من كان نوره أقل من نور غيره ممن هو أفضل منه يومئذ، فيكون ضمير يقولون على إرادة التوزيع على طوائف الذين آمنوا في ذلك اليوم. وإتمام النور إدامته أو الزيادة منه على الوجهين المذكورين آنفة، وكذلك الدعاء بطلب المغفرة لهم هو لطلب دوام المغفرة، وذلك كله أدب مع الله وتواضع له، مثل ما قيل في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 70 مرة. ويظهر بذلك وجه التدليل بقولهم إنك على كل شيء قدير، المشعر بتعليل الدعاء كناية عن إرجاء إجابته لهم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لما أبلغ الكفار ما سيحل بهم في الآخرة تصريحا بقوله يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، وتعريضا بقوله لا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمسمع منهم بأن يجاهدهم ويجاهد المستترين لكفرهم بظاهر الإيمان نفاقا، حتى إذا لم تؤثر فيهم الموعظة بعقاب الآخرة يخشون أن يسلط عليهم عذاب السيف في العاجلة فيقلعوا عن الكفر فيصلح نفوسهم. وإنما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الكفار تألبوا مع المنافقين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذوهم عيونا لهم وأيدي يدسون بها الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فهذا نداء ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإقامة صلاح عموم الأمة بتطهيرها من الخبثاء، بعد أن أمره بإفاقة من عليهما الغفلة عن شيء من واجب حسن المعاشرة مع الزوج. وجهاد الكفار ظاهر، وأما عطف المنافقين على الكفار المفعول لجاهد فيقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد المنافقين، وكان حال المنافقين ملتبسا، إذ لم يكن أحد من المنافقين معلنا بالكفر ولا شهد على أحد منهم بذلك، ولم يعين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منافقا يوقن بنفاقه وكفره أو أطلعه إطلاعا خاصا، ولم يأمره بإعلانه بين المسلمين كما يؤخذ ذلك من أخبار كثيرة في الآثار. فتعين تأويل عطف المنافقين على الكفار إما بأن يكون فعل جاهد مستعملا في حقيقته ومجازه، وهما الجهاد بالسيف والجهاد بإقامة الحجة والتعريض للمنافق بنفاقه، فإن ذلك يطلق عليه الجهاد مجازا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وقوله للذي سأله الجهاد فقال له ألك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وعندي أن الأقرب في تأويل هذا العطف أن يكون المراد منه إلقاء الرعب في قلوب المنافقين ليشعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالمرصاد منهم، فلو بدت من أحدهم بادرة يعلو منها نفاقه عومل معاملة الكافر في الجهاد بالقتل والأسر، فيحذروا ويكفوا عن الكيد للمسلمين خشية الافتضاح. فتكون هذه الآية من قبيل قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والغلظة حقيقتها صلابة الشيء، وهي مستعارة هنا للمعاملة بالشدة بدون عفو ولا تسامح، أي كن غليظا أي شديدا في إقامة ما أمر الله به أمثالهم. وتقدم عند قوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة في سورة براءة، وقوله ولو كنت فظا غليظ القلب في سورة آل عمران. والمأوى المسكن، وهو مفعل من أوى إذا رجع، لأن الإنسان يرجع إلى مسكنه. قال الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. عقبت جملة يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين الآية، المقصود منها تهديدهم بعذاب السيف في الدنيا وإنذارهم بعذاب الآخرة، وما قارن ذلك من مقابلة حالهم بحال المؤمنين بأن ضرب مثلين للفريقين بنظيرين في حاليهما لتزداد الموعظة وضوحا ويزداد التنويه بالمؤمنين استنارة. وقد تقدمت فائدة ذكر الأمثال في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في سورة البقرة. وضرب المثل إلقاؤه وإيضاحه، وتقدم ذلك عند قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة. فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، وهذا المثل لا يخلو من تعريض بحث زوجي النبي صلى الله عليه وسلم على طاعته، وبأن رضا الله تعالى يسمع رضا رسله، فقد كان الحديث عن زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم قريبا، وكان عملهما ما فيه بارقة من مخالفة، وكان في المثلين ما فيه إشعار بالحالين. وتعديه ضرب باللام الدال على العله تفيد ان القاء المثل لاجل مدخول اللام، فمعنى ضرب الله مثلا للذين كفروا انه القى هذا التنظير لاجلهم، اي اعتبارهم بهم وقياس حالهم على حال الممثل به. فاذا قيل ضرب لفلان مثلا كان المعنى انه قصده به واعلمه اياه، كقوله تعالى ما ضربوه لك الا جدلا، وقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ونحو ذلك. وتقديم المجرور باللام على المفعول للاهتمام بإيقاظ الذين كفروا، فمعنى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط أن الله جعل حالة هاتين المرأتين عظة وتنبيها للذين كفروا، أي ليذكرهم بأن الله لا يصرفه عن وعيده صارف، فلا يحسبوا أن لهم شفعاء عند الله، ولا أن مكانهم من جوار بيته وعمارة مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنهم. فإنهم أقلعوا عن هذا الحسبان أقبلوا على التدبر في النجاة من وعيده بالنظر في دلائل دعوة القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان صارف يصرف الله عن غضبه لكان أولى الأشياء بذلك مكانة هاتين المرأتين من زوجيهما رسولي رب العالمين. ومناسبة ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط دون غيرهما من قرابة الأنبياء نحو أبي إبراهيم وابن نوح عليهما السلام لأن ذكر هاتين المرأتين لم يتقدم، وقد تقدم ذكر أبي إبراهيم وابن نوح لتكون في ذكرهما فائدة مستجدة، وليكون في ذكرهما عقب ما سبق من تمالؤ أمي المؤمنين على زوجهما صلى الله عليه وسلم تعريض لطيف بالتحذير من خاطر الاغترار بغناء الصلة الشريفة عنهما في الوفاء بحق ما يجب من الإخلاص للنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الشبه في التمثيل أقوى. فعن مقاتل يقول الله سبحانه لعائشة وحفصة لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة لوط في المعصية، وكونا بمنزلة امرأة فرعون ومريم، ووضحه في الكشاف بأنه من قبيل التعريض ومنعه الفخر. وقال ابن عطية قال بعض الناس في المثلين عبرة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حين تقدم عتابهن، وفي هذا بعد لأن النص أنه للكفار يبعد هذا انتهى، ويدفع استبعاده أن دلالة التعريض لا تنافي اللفظ الصريح. ومن لطائف التقييد بقوله تعالى للذين كفروا أن المقصد الأصلي هو ضرب المثل الذين كفروا، وذلك من الاحتراس من أن تحمل التمثيل على المشابهة من جميع الوجوه والاحتراس بكثرة التشبيهات ومنه تجريد الاستعارة. وقصة امرأة نوح لم تذكر في القرآن في غير هذه الآية، والذي يظهر أنها خانت زوجها بعد الطوفان، وأن نوحان لم يعلم بخونها لأن الله سمى عملها خيانة. وقد ورد في سفر التكوين من التوراة ذكر امرأة نوح مع الذين ركبوا السفينة وذكر خروجها من السفينة بعد الطوفان، ثم طوي ذكرها لما ذكر الله بركته نوحا وبنيه وميثاقه معهم، فلم تذكر معهم زوجه، فلعلها كفرت بعد ذلك، أو لعل نوحا تزوج امرأة أخرى بعد الطوفان لم تذكر في التوراة. ووصف الله فعل امرأة نوح بخيانة زوجها، فقال المفسرون هي خيانة في الدين، أي كانت كافرة مسرة الكفر، فلعل الكفر حدث مرة أخرى في قوم نوح بعد الطوفان ولم يذكر في القرآن. وأما حديث امرأة لوط فقد ذكر في القرآن مرات، وتقدم في سورة الأعراف، ويقال فلانة كانت تحت فلان، أي كانت زوجا له. والتحتية هنا مجاز في معنى الصيانة والعصمة، ومنه قوله أنس بن مالك في الحديث المروي في الموطأ وفي صحيح البخاري عن أم حرام بنت ملحان، وكانت أم حرام تحت عبادة عبادة بن الصامت. ومن بدائع الأجوبة أن أحد الأمراء من الشيعة سأل أحد علماء السنة من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه الذي كانت ابنته تحته، فظن أنه فضل عليا، إذ فهم أن الضمير المضاف إليه ابنة ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الضمير المضاف إليه تحت ضمير اسم الموصول، وإنما أراد السني العكس بأن يكون ضمير ابنته ضمير الموصول تحته ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو أبو بكر. وقد ظهر أن المراد بالعبدين نوح ولوط، وإنما خصا بوصف عبدين صالحين، مع أن وصف النبوءة أخص من وصف الصلاح تنويها بوصف الصلاح، وإيماء إلى أن النبوءة صلاح ليعظم بذلك شأن الصالحين، كما في قوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ولتكون الموعظة سارية إلى نساء المسلمين في معاملتهن أزواجهن، فإن وصف النبوءة قد انتهى بالنسبة للأمة الإسلامية، مع ما في ذلك من تهويل الأذى لعباد الله الصالحين، وعناية ربهم بهم، ومدافعته عنهم. والخيانة والخون ضد الأمانة وضد الوفاء، وذلك تفريط المرء ما اؤتمن عليه وما عهد به إليه، وقد جمعها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأن تصب شيئا على المفعولية المطلقة ليغنيا، لأن المعنى شيئا من الغنى، وتنكير شيئا للتحقير، أي أقل غنى وأجحفه، بل هل غنى المهم. وتقدم في قوله تعالى: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا في سورة الجاثية. وزيادة مع الداخلين لإفادة مساواتهما في العذاب لغيرهما من الكفرة الخونة، وذلك تأييس لهما من أن ينتفعا بشيء من حظوة زوجيهما، كقوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لما ضرب المثل للذين كفروا عقب بضرب مثل للذين آمنوا لتحصل المقابلة، فيتضح مقصود المثلين معا، وجريا على عادة القرآن في إتباع الترهيب بالترغيب. وجعل المثل الذين آمنوا بحال امرأتين لتحصل المقابلة للمثلين السابقين، فهذا من مراعاة النظير في المثلين. وجاء أحد المثلين للذين آمنوا مثلا لإخلاص الإيمان، والمثل الثاني لشدة التقوى. فكانت امرأة فرعون مثلا لمتانة إيمان المؤمنين، ومريم مثلا للقانتين، لأن المؤمنين تبرؤوا من ذوي قرابتهم الذين بقوا على الكفر بمكة. وامرأة فرعون هذه هي امرأة فرعون الذي أرسل إليه موسى، وهو من فط الثالث، وليست امرأة فرعون التي تبنت موسى حين التقطته من اليم، لأن ذلك وقع في زمن فرعون رعمسيس الثاني، وكان بين الزمنين 80 سنة، ولم يكن عندهم علم بدين قبل أن يرسل إليهم موسى. ولعل امرأة فرعون هذه كانت من بنات إسرائيل تزوجها فرعون، فكانت مؤمنة برسالة موسى عليه السلام، وقد حكى بعض المفسرين أنها عمة موسى، أو تكون هداها الله للإيمان بموسى كما هدى الرجل المؤمن من آل فرعون الذي تقدم ذكره في سورة غافر. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم آسية في قوله: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، رواه البخاري. وأرادت بعمل فرعون ظلمه، أي نجني من تبعة أعماله، فيكون معنى نجني من فرعون من صحبته، طلبت لنفسها فرجا، وهو من عطف الخاص على العام. ومعنى قالت أنها أعلنت به، فقد روي أن فرعون اطلع عليها وأعلن ذلك لقومه وأمر بتعذيبها، فماتت في تعذيبه ولم تحس ألما. والقوم الظالمون هم قوم فرعون، وظلمهم إشراكهم بالله. والظاهر أن قولها ابن لي عندك بيتا في الجنة مؤذن بأن فرعون وقومه صدوها عن الإيمان به، وزينوا لها أنها إن آمنت بموسى تضيع ملكا عظيما وقصرا فخيما، أو أن فرعون وعظها بأنها إن أصرت على ذلك تقتل، فلا يكون مدفنها الهرم الذي بناه فرعون لنفسه لدفنه في بادئ الملوك. ويؤيد هذا ما رواه المفسرون أن بيتها في الجنة من درة واحدة، فتكون مشابهة الهرم الذي كان معدا لحفظ جثتها بعد موتها وزوجها. فقولها ذلك كقول السحرة الذين آمنوا جوابا عن تهديد فرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، الآية في سورة طه. قال الله تبارك وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. عطف على امرأة فرعون، أي وضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران، فضرب مثلين في الشر ومثلين في الخير. ومريم ابنة عمران تقدم الكلام على نسبها وكرامتها في سورة آل عمران وغيرها، وقد ذكر الله باسمها في عدة مواضع من القرآن. وقال ابن التلمساني في شرح الشفاء العياض: لم يذكر الله امرأة في القرآن باسمها إلا مريم، للتنبيه على أنها أمة الله إبطالا لعقائد النصارى. والإحصان جعل الشيء حصينا، أي لا يسلك إليه، ومعناه منعت فرجها عن الرجال. وتفريع فنفخنا فيه من روحنا تفريع العطية على العمل لأجله، أي جزيناها على إحصان فرجها، أي بأن كون الله في نبيئا بصفة خارقة للعادة، فخلد بذلك ذكرها في الصالحات. والنفخ مستعار لسرعة إبداع الحياة في المكون في رحمها، وإضافة الروح إلى ضمير الجلالة، لأن تكوين المخلوق الحي في رحمها كان دون الأسباب المعتادة، أو أريد بالروح الملك الذي يؤمر بنفخ الأرواح في الأجنة. فعلى الأول تكون من تبعيضية، وعلى الثاني تكون ابتدائية، وتقدم قوله تعالى: فنفخنا فيها من روحنا في سورة الأنبياء. وتصديقها يقينها بأن ما أبلغ إليها الملك من إرادة الله حملها، وكلمات ربها هي الكلمات التي ألقاها إليها بطريق الوحي. وكتابه يجوز أن يكون المراد به الإنجيل الذي جاء به ابنه عيسى، وهو وإن لم يكن مكتوبا في زمن عيسى فقد كتبه الحواريون في حياة مريم. ويجوز أن يراد كتابه أراده الله وقدره أن تحمل من دون مس رجل إياها، من باب وكان كتابا مفعولا. والقانت المتمحض للطاعة يجوز أن يكون ومن للابتداء، والمراد بالقانتين المكثرون من العبادة، والمعنى أنها كانت سليلة قوم صالحين، أي فجاءت على طريقة أصولها في الخير والعفاف. وهل ينبت الخطي إلا وشيجه؟ وهذا إيماء إلى تبرئتها مما رماها به القوم البهت، وهذا نظير قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. ويجوز أن تجعل من للتبعيض، أي هي بعض من قانت لله، وغلبت صيغة جمع الذكور ولم يقل من القانتات جريا على طريقة التغليب، وهو من تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، وهذه الآية مثال في علم المعاني. ونكتته هنا الإشارة إلى أنها في عداد أهل الإكثار من العبادة، وأن شأن ذلك أن يكون للرجال، لأن نساء بني إسرائيل كن معفيات من عبادات كثيرة، ووصفت مريم بالموصول وصلته لأنها عرفت بتلك الصلة من قصتها المعروفة من تكرر ذكرها فيما نزل من القرآن قبل هذه السورة. وفي ذكر القانتين إيماء إلى ما أوصى الله به أمهات المؤمنين بقوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين الآية. وقرأ الجمهور وكتابه، وقرأه حفص وأبو عمرو ويعقوب وكتبه بصيغة الجمع، أي آمنت بالكتب التي أنزلت قبل عيسى، وهي التوراة والزبور وكتب الأنبياء من بني إسرائيل، والإنجيل إن كان كتبه الحواريون في حياتها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.